قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الإشارات العلمية في كتاب الله التي نستدل بها على أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ومن هذه الآيات الآية رقم 60 من سورة المائدة، والتي تتحدث عن اليهود. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، والخطاب هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. طبعا نعلم أن اليهود ليسوا طائفة خاصة من البشر كما يدعون، وليسوا سلالة لنبي من أنبياء الله كما يتصورون، ولكنها حالة نفسية مستعلية على الخلق، متنكرة للخالق سبحانه وتعالى، رفضت أنبياء الله ورفضت هداية السماء، وزورت على الله ما لم ينزل به سلطانا، فلعنهم الله في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ومن ذلك هذه الآية التي جاءت في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كثير من المفسرين يتخيل أن عملية المسخ من آدم إلى قردة وخنازير يعني قد تكون يعني أمر معنوي أكثر منه أمر مادي، ولكن انطلاقا من إيماننا بأن الله تعالى سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال بعض المفسرين هو مسخ في الطباع وفي العادات وفي القلب وفي السلوكيات، ولكنه في الحقيقة مسخ حقيقي كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسخ هؤلاء الذين اعتدوا في السبت، فيقول القرآن الكريم: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل القردة والخنازير الحالية هم من سلالة الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ فقال: لا، قال: إن الذي يمسخ لا ينسي، والذين يمسخون يموتون بعد فترة طويلة، لأن ليس من العدل الإلهي أن يمسخ الإنسان ويأتي له نسل لا ذنب له في العقوبة التي وقعت على هذا الإنسان الذي عصى الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن اليهود عصوا الله تعالى في زمن موسى عليه السلام فعبدوا العجل، وعصوا الله تعالى في زمن أنبيائهم فقتلوهم وقتلوهم، وعصوا الله سبحانه وتعالى في زمن نبيه عيسى عليه السلام فقلبوا عليه الرومان وحاولوا صلبه وقتله، وأفحشوا في ذكر سيرته وعرض أمه شرفها الله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا في الدنيا، وعقابهم في الآخرة أشد وأنكى. وهؤلاء هم سلالة الذين كفروا بالله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معه، وتحالفوا مع أهل الكفر والشرك والضلال، عبدة الأصنام والأوثان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعترافهم بأن في بعض كتبهم إشارات كثيرة إلى شخصه الكريم باسمه وصفته. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وذكر اليهود كثيرا في القرآن الكريم، أحيانا بالمدح وأحيانا بالقدح. يمدحون، يمدح الصالحون منهم الذين كانوا على الإسلام، على التوحيد الكامل، الذين آمنوا ببعثة موسى عليه السلام، ويلعن الذين خرجوا على عهد الله ونقضوه وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين وزوروا التوراة وحرفوا فيها ما شاءوا. لذلك لعنهم ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول عز من قائل محذرا أمة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم من أشرار اليهود، يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل القردة والخنازير حاليا من الناس الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال: لا، ذلك خلق كان. والحقيقة أن العلم الآن يثبت لنا أن خلق القردة والخنازير سابق على خلق الإنسان بملايين السنين. وكون هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة بهذه الدقة وهذه الواقعية، يقول ذلك خلق كان، يعني القردة والخنازير خلق سابق على خلق الإنسان، فقال ذلك خلق كان. أما هذه حالة المسخ، حالة مؤقتة آنية، تعرض لها نفر من بني إسرائيل ولم ينسلوا لأنهم ماتوا بعد ذلك بأيام قليلة. من هنا نقول أن مدح اليهود في آيات كثيرة من القرآن الكريم، لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم، وكانوا على الإسلام الذي دعاهم إليه موسى عليه السلام، لأن كل أنبياء الله ورسله بعثوا بالإسلام، هذا الدين الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، ثم أتمه وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين. ولذلك كل نبي وكل رسول بعث بالإسلام. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على هذه الحقيقة في نفس الصورة بقوله عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والتحذير من اليهود ومن سلوكياتهم والذين جاء ذكرهم في العديد من آيات القرآن الكريم، سببه أن هذه الطائفة ليست من البشر، ولكن أقول هذه الحالة النفسية، الحالة المرضية التي تدعي الاستعلاء على الخلق أنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، وأنهم وحدهم هم الآدميون، وأن غيرهم من الآدميين هم حيوانات خلقوا في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. هذا الصنف، هذا المرض، هذه الحالة النفسية هي التي لعنها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، وحذر من سلوكياتها ومن أخطارها ومن كراهيتها للبشرية ومن تآمرها على بني الإنسان. والتاريخ يؤكد على صدق هذه الحقيقة، لأن كل الحروب التي شنت على سطح الأرض وكل المجازر التي أغرقت الأرض في بحار من الدماء والأشلاء كان من ورائها تآمر اليهود. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى على مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإن شاء الله تعالى سنواصل استعراضنا لهذه الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، لنثبت لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب العزيز